ما نحب أن نستمع إليه من كرامات ساداتنا الأولياء وعن بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الأمر الذي أصبح ينكره كثير من الناس بجهل أو بعمد أو بغير ذلك. قال رضي الله تعالى عنه: وكرامات الأولياء حق. فالكلام هنا على أن هذه عقيدة أهل الحق، أن للأولياء كرامات، وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذا كلامه. فالكرامات شيء ثابت وحق ثابت بالأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأحوال الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى عصرنا هذا. لكن الفرق بين الكرامات والمعجزات، المعجزة طبعا من حيث الجنس، سواء كان معجزة أو كرامة، هي الخوارق كان نوع 6 أو 7 أو أكثر أو أقل، كله يسمى خارق. معجزة أمر خارق، كرامة أمر خارق، استدراج أمر خارق، معونة أمر خارق، إرهاص أمر خارق، كل ذلك جنس واحد، الجنس واحد، يعني يشترك كله في الجنس. فأحتاج أن التمييز بالإيه؟ بالفصل، تمام؟ لأنه في الجنس كله إيه؟ يبقى إذن جنس المعجزة والكرامة واحد، وهو إيه؟ أمر خارق. لكن المعجزة مقدورة، فروق دقيقة، مقدورة للأنبياء متى أرادوها، يعني في إمكانهم وفي مقدرتهم، فتقع منهم المعجزات إما باختيارهم أو بطلب الأمة، يعني بطلب الأتباع. فأيا ما كان، سواء كان باختيار الأنبياء أو باقتراح الأمم، أيا ما كان فيسهل عليهم إظهارها، جاي في طوعهم وفي مكنتهم، بخلاف الكرامة. فالكرامة قد يقدر الولي أن يأتي بها وربما لا يقدر، يعني هو ليست إيه؟ ليس الأمر راجعا إلى اختياره كالنبي من الأنبياء. وسيأتي بيان فروق أخرى بين الإيه؟ المعجزات وبين الإيه؟ الكرامات. ثم الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم إنما رأى ربه بفؤاده لا بعينه، هذا تبع الدرس السابق. يعني معتمد أكثر أهل العلم، كما نص على ذلك الإمام النووي في شرح مسلم، أنه صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه ليلة المعراج، ده المعتمد اللي ذكره الإمام النووي، بعيني رأسه. أما الشيخ هنا ذهب إليه إلى أن الصحيح الرؤية بالقلب لا بالعين. لكن في صحيح مسلم حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه ليلة المعراج بعيني رأسه، تمام، وهما في محلهما، أي لم يحولا إلى قلبه، للحديث الذي أخرجه البخاري في التفسير، تفسير سورة الإسراء: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم. لكن طبعا ورد أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها نفت وقوع الرؤية اللي هي الرؤية ليه؟ الرؤية بالعين، تمام؟ وروي عنها الرواية المشهورة: ثلاث من تكلم أو من قال بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال: وكنت متكئا فجلست، فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني، ولا تعجليني. ألم يقل الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى؟ قالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. ولكن عندما نبحث المسألة بحثا أصوليا نجد أنه في إثبات عن بعض الصحابة وفي إيه نفي عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. والقاعدة المعمول بها أنه إذا كان في نفي وفي إثبات يقدم إيه؟ يقدم الإثبات على النفي، فيقدم قول أو رأي سيدنا عبد الله بن عباس لأنه هو حضر الأمة، وليست أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها في مكانته في العلم ليست بأعلم من مين؟ من سيدنا عبد الله بن عباس. ثم إن الأمر بعد ذلك أنها قالت ذلك اجتهادا منها، يعني لم تقل سمعت رسول، إنما إيه هذا هو رأي وفهم منها رضي الله تعالى عنها. وجمهور الأمة على إيه؟ على إثبات الرؤية. لا، ابن عباس عليه الجمهور، وبعدين مستند للنصوص، مش ذكرنا الآن نصوص رؤيا عين وريا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل هذا فيه اجتهاد؟ لا. اقرأ يلا، من اللي اقرأ؟ انت ولا الشيخ محمد؟ اقرأ. قال رحمه الله: وكرامات الأولياء حق، والولي هو العارف بالله وصفاته بحسب ما يمكن. شوف، الولي يعني مين هو الولي؟ طبعا في القرآن ذكر لنا وصف الأولياء: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم إيه؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، ده الأولياء. إيمان، إيمان زائد إيه؟ تقوى، دي أول، لأنه دي الولاية العامة. الله ولي الذين آمنوا، كل مؤمن ولي لله. في أولياء الرحمن وفي أولياء إيه؟ الشيطان. فمن لم يكن من أولياء الشيطان فهو إيه؟ فهو من أولياء الرحمن، ومن لم يكن من أولياء الرحمن فهو، وما فيش قسم ثالث، يعني في مثلا أولياء كده مستقلين لا تبع لا تبع الرحمن ولا تبع الله إيه؟ ألا إن أولياء الله. فالولاية دي بس ليها يبقى كده خصوصيات، يعني الولاية لا يمكن يدخل في الولاية الخاصة إلا إذا خرج من الإيه؟ من العامة. يعني نعم، يعني الأصل إنه إيه؟ مؤمن تقي، ثم بعد ذلك يتولى. شوف كلمة ولي يعني على وزن فعيل، يعني هو إيه؟ يتولى، يعني هو متولي وهو متولى. هو يتولى الله بالعبادة والطاعة والاستقامة، والله يتولاه بالولاية والعطاء والكشف والإلهام والكر يعني هو يتولى الله بالطاعة والله تعالى يتولاه بالكرامة. الله يجتبي إليه من يشاء. فدائرة الولاية واضحة في ولاية عامة، يبقى كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى ولو كان يعني فيه يعني بعض المهم بيسلك طريق التقوى لأنه ليس معصوما، فهو في دائرة الولاية حتى يترقى من الدرجة الدنيا إلى أعلى درجات الولاية. لكن مهما علا في درجات الولاية لا يصل إلى النبوة، لها إيه حدود، مهما يعني وصلت مرتبته يعني لا يخرج عن وصف الإيه البشرية أو عند ولا يصل إلى، بل في أعلى منه من البشر اللي هم الأنبياء، وفي أعلى منهم الرسل، هي إيه درجات والصديق أعلى الولاية، يعني أعلى الصديقين أو أعلى الأولياء، يعني في مقدمة الأولياء، يعني هو الولي هو الصديق هو عارف هو ذاكر هو عابد، يعني فيه ليه جائزا كده. ألا إن أولياء الله، بعض الناس طبعا الجاهل ينظر إلى الولاية على إنها يعني غياب عقل، يعني جذب شطحات، زي ما يقال إيه الدروشة، يعني يلبس المرقع، يطلق اللحية، يهيم على وجهه، تصدر منه عبارات غير مفهومة، فاعتقد إيه العوام منه ده ولي يخاف منه. ولهذا مثلا أو في بعض الناس يتسول يجمع فلوس من الناس يروح هنا وهنا بحجة إنه إيه ولي، فيتعالى على العباد كأن هو ولي لهم ليس لله، يعني كأنه هم اللي بيتولوه بالمساعدات وكذا. ولذلك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم، لم يقل الذين آمنوا وكانوا يتسولون ولا الذين آمنوا وكانوا يسترزقون، في ضوابط. شوف الولي هو إيه العارف، يعني معناها هو عالم ليس جاهلا، حتى وإن كان علمه ليس بالكسب، المهم هو عالم. ما اتخذ الله وليا جاهلا، لكن في بعض العوام وصلوا للولاية وكانوا ينطقون في العلوم بأعجب ما يمكن مع أنهم لم يدرسوا، المهم هو إيه لا يكون وليا مع جهله، سواء كان العلم مكتسب أو العلم في وضات. وسيدنا الخضر مش ثبتت له الولاية من اللي علمه، تعلمش من عند حد، وأتيناه من لدنا إيه علما. ففي علوم ليست إيه كسبية وهبية، علم لدني من عند الله سبحانه وتعالى. وكان سيدي عبد العزيز الدباغ صاحب كتاب الإدريز اللي هو ذكر عنه الشيخ أحمد بن المبارك السجلماسي، كان تلميذه. وكان عبد العزيز أميا لا يحفظ شيئا من القرآن إلا من سبح اسم ربك الأعلى، ومع ذلك كان يسأله تلميذه في عويصات المسائل الأصولية والفقهية، فكان يجيب بأعظم الأجوبة. والكتاب مطبوع، كتاب اسمه الإبريز من كلام سيدي أو سيدي عبد العزيز الدباغ، كان يسأله يعني مرة بيسأله عن حاجة مبحث حديثي مصطلح حديث وروايات وجرح وتعديل، هو أمي، فيسأله يقول له إيه قصة الغرانيق. طبعا في كبار المحدثين زي ابن حجر والسيوطي ومش عارف مين أثبتوا قصة، يعني قالوا إنه لها سند صحيح، وفي مثلا أئمة كبار نفوا القصة كذبوها. فسأل شيخه وهو رجل لم يقرأ، أمي لا يكتب ولا يقرأ، فقال له هذه القصة صحيحة ولا باطلة؟ قال بل باطلة، والحق مع من نفاها لا مع من أثبتها. فوافق كلامه كلام إيه كبار أهل العلم. وبعدين مرة بيسأله بيقول له في قوله تعالى، طبعا اختلفوا بالنسبة للقرآن الكريم هل في تفاضل بين السور أو بين الآيات. ففي قوله تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، هل هناك في ما أنزل إلينا ما هو حسن وما هو أحسن؟ وأمرنا باتباع الأحسن ولا نتبع، فالقرآن هل فيه حسن وأحسن أو أفضل؟ فقال له لا، إنما الخطاب لأمة سيدنا رسول الله، وأمته هم العالم كله بما فيهم اليهود والنصارى. فكأن الله تعالى يقول لليهود اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، أي القرآن أحسن من التوراة، وكذلك أحسن من الإنجيل. يعني أنزل الله كتب سماوية أحسنها وأفضلها القرآن الكريم. وهكذا، وسألوا عن الأحرف السبعة، وسألوا عن أشياء في الأمم الماضية، كتاب مطبوع كبير مجلد. هذا يعني في أسرار وفي حقائق علمية مذهلة، مع أنه تلقاها من رجل يبقى الولي شرط المعرفة. يعني الولي ما ينفعش في العقائد يبقى مجسم ولا مشبه ولا يبقى سلف، إلا إذا كان المراد بالسلف السلف الصالح. ولهذا في كلام سيدي عبد العزيز في كتاب الإبريز كلم عن أهل السنة والجماعة وتعريفهم، فقال ليس لله ولي على غير عقيدته. يعني ما فيش أولياء من الطوائف والملل الأخرى. اقرأ يا أخي. قال رحمه الله وكرامات الأولياء حق، والولي هو العارف بالله وصفاته بحسب ما يمكن. بحسب يعني تقرأ بحسب كده، بحسب فتح السين أو بالإسكان بحسب. إيه معنى بحسب أو بحسب؟ يعني بقدر. يقول لك والله حسب الإمكان، يعني قدر الإمكان، يعني يكون عارفا بالله وصفاته، يعني بما يعني يعرف أحكام الحكم العقل الثلاثة، يعرف الواجب، يعرف الجائز، يعرف المستحيل، يعرف العقائد. مش تسأله يقول لك لا أعرف، لا. فبس بقدر بحسب منزلته ودرجته في في الولاية. يعني في ولي يعرف أكثر منه بحسب المهم، بس يكون عنده الحد الأدنى بحسب ما يمكن. يلا. المواظب على الطاعات المتجنب عن المعاصي. المواظب على الطاعات المتجنب أو المجتنب عن المعاصي. يبقى الولي شوف كده شرطه، شروط الولاية دي، أول حاجة يكون عارف، يعني ما يبقاش مقلد ولا يكون جاهلا. وبعدين بس هذا بحسب الإمكان، يعني ممكن يكون واحد عنده معرفة إجمالية واحد عنده معرفة تفصيلية، يختلفون ويتفاوتون. ولكن مهما وصلوا في المرتبة أو في المنزلة لا يخرج عن وصف العبودية. الأولياء وإن جلت مراتبهم في رتبة العبد، والسادات هم لهم السيادة، لكنهم عباد لله، لم يكونوا ملائكة ولا أنبياء. حتى الملائكة والأنبياء عباد لله، لكنهم لم يخرجوا عن طور أو حد الولاية، مع أن منازلهم عظيمة جدا. المواظب على الطاعات، المتجنب عن المعاصي، المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات. المعرض، كلمة معرض يعني أنت عارف اللي هو مواجه. يعني أنا الآن كذا أنا إنما عارف المعرض يبقى له جنب كذا. أعرض يبقى عمل جنب كذا. يبقى كأنه المستقيم ليس معرضا والمعرض ليس مستقيما. يعني ما ينفعش الاستقامة مع الإعراض. فهو معرض عن الانهماك في اللذات والشهوات. بس خد بالك المراد باللذات والشهوات يعني اللذات اللي هي الحلال والشهوات الحرام، ده أصلا من المؤمن العادي بعيد عنها. فالمراد باللذات والشهوات اللي هي إيه؟ المباحة. هو معرض عن المباحات، فكيف يكون إيه؟ مقبلا على المحرمات. وكرامته ظهور أمر خارق للعادة. يعني هي معنى الكرامة، يعني قلنا هي نوع من أنواع الخوارق، وأنواع الخوارق إيه أعلاها أو أولها المعجزة، بعد كده الإرهاص، الكرامة، المعونة، الاستدراج، الإهانة. الإهانة يعني إيه؟ يعني يظهر أمر خارق للعادة لكنه على غير وفق دعواه، زي ما حدث مع مسيلمة الكذاب. جاءه رجل عينه أصيبت، يعني انفقعت عينه، فجاء إليه من أجل أن يبرأها، يعني يرجحها سليمة إحدى عيني الرجل، فعميت الأخرى. فهذه إهانة لمين؟ لمسيلمة. هو اسمه مسيلمة ابن حبيب ابن ثابت، ما حدش يعرف اسمه، هو مسيلمة ابن حبيب، كل الناس يقولوا الكذاب. وهو نشأ فين؟ مش في مصر ولا في الصعيد ولا حتى في مأداة في ديار التوحيد، نشأ في اليمامة، تمام، في ديار بني حنيفة، وادعى النبوة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حياة رسول الله ادعى النبوة، وقتل سنة 12 هجرية في خلافة سيدنا أبي بكر بقيادة جيش خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. يعني تحرك جيش سيدنا خالد لقتال مين؟ أهل اليمامة، وكان فيهم إيه؟ مسيلمة، فقتل، وأصبح لا يعرف باسمه أو هو من بني حنيف. أصبح أول ما تسمع مسيلمة العالم كله الإنس والجن يقولون الكذاب إلى يومنا هذا. وكرامته ظهور أمر خارق للعادة. كرامته يعني كرامة مين؟ الولي. ظهور أمر خارق للعادة من قبله، غير مقارن أو غير مقارن لدعوى النبوة، إنه لا يمكن يكون هو. بس القيد ده يعني مثلا يقول لك عشان لا تلتبس المعجزة بالإيه؟ هو عمره ما حتلتبس. ليه؟ لأنه هو لو ادعى النبوة ما يبقاش ولي، ده يبقى رجل مجنون أو رجل كذاب. يعني هل يتصور أنه حيدعي الولي؟ كيف يكون ولي والنبوة ختمت؟ هو فقط زي ما بيقولوا قيد لبيان الواقع، يعني ليست إيه الأمور الخارقة التي تجري على يديه مرتبطة به بدعوى النبوة، إنما اللي يرتبط بدعوى النبوة هو إيه؟ المعجزات. وكرامته ظهور أمر خارق للعادة من قبله غير مقارن لدعوى النبوة، فما لا يكون مقرونا بالإيمان والعمل الصالح. يبقى معناها هو مقرون بالإيمان، الذين آمنوا وكانوا يتقون، يكون استدراجا، يعني إذا كان مثلا مستهترا بالطاعات منهمكا في المعاصي وتظهر على يديه خوارق، ما نسماش كرامات لأنه ده اسمه استدراج. والاستدراج إنه يقع الأمر الخارق للعادة على وفق مراده، أما إذا كان على غير مراده يكون إهانة. وما يكون مقرونا بدعوى النبوة يكون معجزة. يعني اللي يقترن بدعوى النبوة هو المعجزة. نعم. والدليل على حقيقة الكرامات ما تواتر عن كثير من الصحابة ومن بعدهم. يعني ومن بعدهم يا ومن مش ومن ومن بعدهم والذين جاءوا من بعدهم. والدليل على حقيقة الكرامات ده أمر متواتر عن كثير من الصحابة ومن بعدهم يعني من التابعين، بحيث بل الكرامات في عهد التابعين وأكثر منها في عهد الصحابة، بحيث لا يمكن إنكاره. ليه؟ لأنه متواتر، خصوصا الأمر المشترك، وإن كانت التفاصيل آحادا. يعني الأمر المشترك ده متواتر، يعني كونه إيه معنى أمر مشترك؟ مشترك يعني هذا خارق وهذا خارق، في كونه أمرا مشتركا يبقى ده متواتر. أما التفاصيل أحد، يعني كل هذه الأمور تسمى خوارق، تشترك في أنها خوارق، ولكن التفاصيل لا نستطيع إثباتها تواترا، وإنما هي تثبت أحدا، ويمكن بعض التفاصيل تكون أيضا متواترة. وأيضا الكتاب ناطق بظهورها من مريم. الكتاب ناطق بظهورها. أولا سيدة مريم عليه السلام ظهر عندها خوارق، كان يدخل عليها أول، بلاش من حكاية أنه كان يدخل عليها سيدنا زكريا فيقول يا مريم وأن لك هذا، فتقول كان يجد عندها الفواكه اللي لا توجد في الصيف يجدها فين؟ في الصيف، والتي لا توجد وهكذا يجد فاكهة الشتاء في الصيف. طبعا يعني فضلا عن هذا في أمر عظيم ظهر منها اللي هو الولادة من غير ذكر، ولا نقول إن هذه معجزة لعيسى، هذه كرامة، والسيدة مريم ليست من الأنبياء، وكلمة مريم باللغة بتاعتهم يعني كلمة مريم سميتها أمها مريم لأني سميته، كلمة مريم يعني العابدة الناسكة، يعني لو حبنا في العربية نسميها مريم نقول عابدة، خلاص كده، إنما هي سميتها مريم، ومعناها إنه العبادة منها ظاهرا وباطنا، كلمة كده مريم معناها ظاهرها كباطنها في الطاعة والعبادة. يبقى ولادة السيدة مريم من غير ذكر هذه كرامة لها، خلاص. بعد كده احنا قلنا المعجزة المشترضة به مقرونة به مقرونة بدعوى النبوة، نبوة سيدنا عيسى ساعتها كان لسه كيف ادعى، يبقى هنا ما تبقاش معجزة، تبقى هذه ولادة المسيح عليه السلام هي كرامة لمين؟ لا كرامة، أمر خارق للعادة. ومن صاحب سليمان، صاحب سليمان هو وزير سيدنا سليمان، وحتأتي قصة وبعد ثبوت الوقوع. وبعد ثبوت الوقوع لا حاجة إلى إثبات الجواز. أولا ثبت وقوع الكرامات يعني حصولها، هي المعنى نتكلم في أنها يجوز أن تقع، هي وقعت الكلام ده إذا لم تقع بعد، ولذلك قال وبعد ثبوت الوقوع لا حاجة إلى إثبات الجواز. كان الأول نثبت الجواز وبعدين نؤيد الجواز بالوقوع، إنما الآن تكلمنا في أن الكرامات وقعت وحدثت وحصلت، هل بعد ذلك نقول هل يجوز أن تقع أو لا يجوز؟ هل ينفع نقول هذا؟ لا، لأنها وقعت. بقول لك وبعد ثبوت الوقوع لا حاجة إلى إثبات الجواز، مفهوم؟ يلا. ثم أورد كلاما يشير إلى تفسير الكرامة وإلى تفاصيل بعض جزئياته المستبعدة جدا، قال فتظهر الكرامة على طريق نقض العادة للولي. يعني إذن الولي تظهر منه الكرامة، ومعناها نقض العادة، يعني مثلا الشيء اللي هو معتاد يقع الأمر على خلافه، فمثلا المعتاد أن تمشي على الأرض، إنما ليس معتادا أن تمشي في الهواء أو على الماء، فتقع الكرامة على خلاف الأمر للمعتاد. من قطع المسافة البعيدة في المدة القليلة هذا المعتاد، إنه مثلا المسافة لما تكون بعيدة تقطع في مدة طويلة، ولما تكون المسافة قصيرة تقطع في مدة قليلة. إنما إذا حدث ومسافة مثلا لو أنت معك سيارة ويعني قوية جدا ومجهزة، 1000 كيلو تقطع في كم في العادة كده؟ كم؟ 12 ساعة. هي الساعة كم؟ سرعة 120 أو 130، يعني أفضل خلينا على سرعة 300 مثلا، أي ما في سيارات سريعة، يعني قول مثلا قول 5 ساعات. فإذا قطعت مثلا في ساعة واحدة هذا خارج العام، إذا قطعت في نصف ساعة أو في 5 دقائق أو في دقيقة واحدة، بكل تمام. يبقى هنا قطع المسافة البعيدة في المدة القليلة، وحصل هذا بالفعل مسجل في القرآن. من قطع المسافة البعيدة في المدة القليلة كإتيان صاحب سليمان عليه السلام. سليمان عليه السلام، من الصرف العالمية والعجمة، وإذا لم تمنعه تكون أعجميا. كإتيان صاحب سليمان عليه السلام وهو آصف بن برخياس. لا بالمد كذا، آصف بفتح الصاد، آصف ابن برخيا زي ما قلت على الأشهر. يعني من هو صاحب سليمان؟ من الذي قال لسيدنا سليمان؟ سيدنا سليمان بيقول قال أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلم، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل وإن عليه لقوي، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك بصر. يبقى عرش سيدنا سليمان في اليمن، تمام كده، عرش بلقيس هي ملكة سبأ. سبأ دي فين يا شيخ؟ سبأ في عمان. لا أنت مش من اليمن، على حدود عمان. لا ده سبأ دي في صنعاء عند مأرب، عند السد. أيوة هناك أنا سألت هناك في صنعاء قريب من صنعاء. المهم هي قريب من خليج عدنان، مش عارف بالظبط. المهم عرش بلقيس اللي ملكة سبأ كان في اليمن، خلنا في اليمن مش عارفين حينقل إلى سيدنا سليمان، وسليمان في بيت المقدس في الشام، والمسافة بين اليمن وبين حدث عنها ولا حرج، تخيل بعد هذه المسافة. فيقول العفريت أنا آتي العفريت، الله أعلم كان العفريت ده صالح ولا غير صالح، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام. قال الذي عنده علم من، طبعا في القرآن الكريم ما سمى من هو لم يقل، فعشان كذا بيقولوا صاحب سليمان الذي قال لسيدنا سليمان أنا آتيك به، يعني بعرش ملك السبأ من اليمن إلى الشام قبل أن يرتد إليك طرفك. قيل إنه اللي قال هذا لسيدنا سليمان هو سيدنا الخضر، هو الذي عنده علم من الكتاب، وقيل ده سيدنا جبريل اللي قال كده، وقيل ملك آخر من الملائكة لا يعلمه إلا الله، وفي قول آخر إنه هو سليمان نفسه قال الذي عنده اللي هو سيدنا سليمان. لمين؟ للذي قال له أنا آتيك به قبل أن تقوم، يعني للعفريت، قال سيدنا سليمان للعفريت أنا آتيك به قبل أن، ولهذا قال وهو آصف ابن برخيا على الأشهر، يعني في أقوال أخرى غير مشهورة. طيب إذا كان الذي عنده علم من الكتاب هو نفس سيدنا سليمان يبقى في الحالة دي يبقى كونه يأتي بالعرش من اليمن إلى الشام يبقى دي معجزة مش كرامة لأنه وقعت على يد إيه؟ على يد النبي. يلا انقطع المسافة البعيدة في المدة القليلة كإتيان صاحب سليمان عليه السلام وهو قاصف بن بطخية على الأشهر بعرش. عرفت على الأشهر يعني إنه الأشهر إنه لكن مش الأصح الأشهر المشهور يعني لا يلزم أن يكون هذا هو الأصح أو هذا هو الصحيح بعرش بلقيس ما أعرفش بعرش بلقيس قبل ارتداد الطرف هي معنى قبل ارتداد الطرف مع قبل أن يرتد إليك طرفك فيها معنيان يعني ارتداد الطرف يعني قبل أن ينتهي إليك الذي وقع عليه بصرك وأنت تراه متوجها إليك يعني زي مثلا شايف حاجة من بعيدة مقبلة عليك تمام كده لم تصل إليك يعني فلما رآه مستقرا عنده قبل أن يرتد إليك يعني قبل أن ينتهي إليك الذي وقع عليه بصر وهو جاء إليك ده معنى والمعنى الآخر قبل أن تطرف يعني لو حركة العين وهذا يكون أسرع يعني أنا مثلا واقف شايف شيء على بعد 2 كيلو مقبل عليه لكنه لم ينتهي لم يصل إليه لا بس هو ممكن يعني 5 دقائق وهي شايف سيارة جاي يعني هي مثلا بينه وبينها 5 كيلو لكن شفتها يبقى معناها 5 دقائق لا أنا أجيب آتيك به قبل أن يأتي الذي تراه بعينك لأنه إذا رأيت أصبح متحقق الوقوع ده أنا شايفه جاي بس لسه إيه يعني شايف زي أنت منتظر القطار وشايفه داخل تقعد 5 دقائق لحد ما يصل إليك فقال لك لا أنا آتيك به قبل هذا قبل الذي تراه سيأتيك يبقى هذا معنى أما المعنى الثاني هو قبل أن تحرك يعني قبل حركة العين يبقى المراد بالطرف اللي هو إيه حركة إيه يعني قبل أن يرتد إليك طرفك يعني قبل أن تطرف طرف الإيه العين ده موجود وده إيه موجود وظهور الطعام والشراب والباس. يعني بيجيب لك من أنواع الخوارق أو أنواع الكرامات ظهور الطعام والشراب واللباس عند الحاجة كما في حق مريم عليه السلام فإنه قال تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب هي المحراب ده ما المراد المحراب موضع الصلاة المكان الذي تصلي فيه ولذلك فيه عندما تروح تزور سيد ابن عطاء الله السكندري في مكان كذا عند سيد ابن أبي جمرة محراب السيدة نفيسة يعني كانت تصلي فيه قريب أو بجوار سيد ابن عطاء الله السكندري مكان قديم كذا ومكتوب عليه محراب بجوار سيد عبد الله بن أبي جمرة يبقى كلما دخل عليها زكريا المحراب فالمراد بالمحراب إيه؟ موضع الصلاة والمشي على الماء كما نقل عن يعني كان سيدنا زكريا يدخل على السيدة مريم يجد عندها طعام وشراب وكمان ملابس جديدة والمشي على الماء في بعض الناس من الأولياء الصالحين وحدثونا وسمعت هذا يعني كثيرا أنه كان رجل ينتظر المركب في الماء في البحر أو في النهر إذا برجل أمي أراد هذا الشيخ أن يعلمه الصلاة يعني قال له تتوضأ هكذا تستقبل القبلة تكبر علمه الصلاة وإذا بالمركب جاءت فالرجل الولي أو الرجل الصالح اللي هو علم الرجل ركب السفينة وتركه فلما كانت السفينة في النهر وسط النهر أو وسط نسي الرجل، الرجل اللي هو كان هو الرجل على البر، والثاني الذي كان يعلمه أبحرت المركب أو السفينة في البحر، وإذا بالرجل نسيها فالتفت ليسأل الشيخ فلم يجده، فإذا به يمشي وراء السفينة على الماء وهو كأنه يمشي على الأرض، حتى نادى عليه وأدركه، فلما رآه عجب، هو الرجل في السفينة وخايف من وهذا يمشي على الماء، فقال له نسيت أنت قلت لي أقرأ في الركعة، قال ارجع فقل ما شئت، أنت وصلت إلى هذه الدرجة تريد أن تتعلم مني، روح صلي كما كما كما تريد. والمشي على الماء كما نقل عنه، وهذا ليس بعجيب، يعني أمر المشي على الماء ليس معتادا، وبعضهم يعني قال كيف يعني تقولون إن الولي يمشي على الماء، ولا والغريب أنه إذا مشى على الماء لا تبتل قدمه، يعني يمشي على الماء وما فيش بلل، فبعض الناس أنكر قال والله، يعني رد على المنكر على المنكر، لو ازداد خوفا لمشى على الهواء، ده يعني العيال بتمشي، إنما لو كان عنده يقين قوي يمشي على الهواء مش على الماء. والطيران في الهواء كما والطيران في الهواء يطير في الهواء، يعني بعد المشي على الماء فيه ثاني في الطيران في الهواء كما نقل عن جعفر بن أبي طالب. بس اللي نقل عن سيدنا جعفر بن أبي طالب ليس صحيحا، ليه؟ لأنه إيه اللي خلى الناس توهمت أنه سيدنا جعفر بن أبي طالب كان يطير في الهواء؟ لا، هذا غير صحيح. ده هو لما حصل في غزو مؤتة كان يحمل الراية فقطعت يده، فحملها فقطعت الذراعين قطعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغوا الخبر قال إن الله أبدله بهما جناحين يطير بهما في الجنة، فسيدنا جعفر سيطير في الجنة مش في الدنيا، فهذا يعني يعني الاستدلال هنا يعني ليس هذا هو الصواب. ليه؟ لأن الطيران الذي سيكون من سيدنا جعفر في الجنة بعد الموت لا في الدنيا، لكن إيه اللي أوقع في هذا اللبس؟ إنه هو سمي جعفر الطيار، فاعتقد الناس أنه كان يطير في المعركة، إنما الحديث إيه؟ يطير بهما فين؟ في الجنة. يلا. والطيران في الهواء كما نقل عن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ولقمان السرخسي وغيرهما. يعني هذا أيضا نقل عنه لقمان السرخسي أنه كان يطير في الهواء، الله أعلم. وكلام الجماد والعجماد، كلام الجماد يعني الجماد ينطق، يعني يتكلم الحجر، والعجماء يعني البهيمة التي لا تعرف لا تفصح، ليس عندها مخارج حروف ولا عندها يعني، فتنطق بكلام فصيح. وأما كلام الجماد فكما روي أنه كان بين يدي سلمان وأبي الدرداء قصعة فسبحها، قصعة يعني عارف القصعة فخار أو حجر مثلا هي جماده، فسبحت وسمع اللي هم سيدنا سلمان وسيدنا أبو الدرداء سمع تسبيح القصعة. وأما كلام العجماء فتكلم الكاف الأولانية للتشبيه كتكلم، فكتكلم هو لو شلت الفاء بتسهل كتكلم، كتكلم كلب أصحاب الكهف، كلب أصحاب الكهف يتكلم. وكما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم بيستدل على كلام العجماء البهيمة العجماء، روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يسوق بقرة، واحد كان بيسوق بقرة وبعدين انت عارف البقرة هي اصلا تحرث وليست ايه ليحمل عليه الحمار او الجمل، فهو بيحمل على الايه على البقرة، وبعدين حمل عليها حمل ايه زائد، اذ التفتت البقرة اليه، البقرة التفتت الى ايه الى الرجل، فقالت اني لم اخلق لهذا، يعني الحمل، يعني انا مش وظيفتي ابقى انا شيال عند اللي خلفوك عندنا، انا لم اخلق للايه للحمل، يعني لها وظيفة اخرى، اني لم اخلق، تكلمت معه اني لم اخلق لهذا يعني الحمل، انما خلقت للحرث، والناس سمعوا كلامها، فقال الناس سبحان الله بقرة تكلم او تتكلم، فقال القصة دي بتاعت البقرة التي تتكلم موجودة في صحيح البخاري وموجودة في صحيح في يعني رواها الشيخان وغيرهما، بقرة تتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بهذا، تمام كده، قال آمنت أو قال إني، روايات طبعا، إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. وليه خص أبو بكر وعمر؟ لأنه سيدنا أبو بكر وعمر عندهما من اليقين صديقة، كأنهما يعني في مرتبة النبوة، يعني كأنهم وصلوا إلى درجة التصديق اللي هي عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال أنا وأبو بكر وعمر، تمام، وما هما ثم، يعني كانش موجودين كمان معاه، سيد ما قال كده، ولذلك في قصة تاني هنا، قصة وبينما رجل في غنمه إذ عدى الذئب فذهب منها بشاه، يعني الذئب غار على الغنم فأخذ شاه، فطلب حتى كأنه استنقذها منه، يعني راح يجري وراء الذئب حتى أنقذ الشاه من الذئب، فقال له الذئب تكلمه استنقذتها مني فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري، فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم، فقال إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم، يعني ما كانوش موجودين في المكان، وفي هذا بيان وإيضاح لعظيم مكانة سيدنا عمر وسيدنا أبي بكر وتصديقهما لرسول الله فيما يخبر به رضي الله عنهما وعنا بهما. يلا. وغير ذلك من الأشياء مثل رؤية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يستغرب ليش ده حاجة غريبة، كيف بقرة تتكلم؟ كانش العلمانية انتشرت في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن يقينا، وأبو بكر وعمر وغيرهم من الصديقين والأولياء أن الله قادر على إنطاق أي شيء، يعني لا نستغرب إذا تكلمت إذا كان الحجر تكلم، فهذا هو الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع البقرة وهي تتكلم، تبلغوه فقال إني أؤمن بهذا. وغير ذلك من الأشياء مثل رؤية عمر رضي الله عنه وهو على المنبر بالمدينة جيشه بنها وند، نها وند دي مكان فين؟ في العراق، تمام؟ نها وند في العراق، اسم المكان في العراق، فين هي؟ في العراق. حين قال لأمير جيشه يا سارية الجبل، تكون الآن مش في العراق والله، ممكن تكون في إيران، في إيران مثلا، التقسيمات الحديثة دي لما أصلها كانت في العراق، تعرفها نهاوند؟ أما كلنا سمعنا، أقول لك تعرفها، يعني شو نوعا بينه وبين المدينة مسيرة 500 فرسخ. ما هي بينها وبين المدينة 500 فرسخ عندها حكاية ثلاث سنين ماشية على أقدام. لأن الليلة اللي العراق فتحت في عهد أبي بكر الصديق. أيوة طبعا. المهم سيدنا المسافة بعيدة، سيدنا عمر بيخطب في المدينة، وبعدين كشف له أوراء الجيش والقائد كان سارية، ده اسم ليه؟ اسم أمير الجيش. فسيدنا عمر وجه إليه الكلام وسمعه، شوفوا فين في المدينة، وهذا في نهاوند ما فيش محمول اتصل به ولا بعت له رسالة في الواتساب ولا على مباشرة. قال له يا سارية الجبل، يعني عليك بأن تتحصن الجبل، وإلا كان إيه الأعداء هزموا، تحذيرا له من وراء الجبل لمكر العدو هناك. وسمع سارية رضي الله عنه كلامه مع بعد المسافة، ده كان في كامب. بينما كان سيدنا عمر رضي الله عنه يخطب إذ قال يا سارية، تقرأ كده ما تقرأش يا سارية خطأ، لأنه ده علم مفرد الجبل، يعني عليك بالجبل. يعني في ناس يقول لك يا سارية كده جعل مضاف ومضاف يا سارية. وكان عمر قد بعث سارية ابن زنيم الدئلي إلى فساء ودار بجرد فحاصرهم، ثم إنهم تداعوا وجاءوه من كل ناحية والتقموا أو التقوا بمكان التقوا، وكان إلى جهة المسلمين جبل، لو استندوا إليه لم يؤتوا إلا من وجه واحد، فلجوا إلى الجبل ثم قاتلهم فهزمهم وأصاب سارية الغنائم. يلا أخي. نعم. وسماع سارية رضي الله عنه كلامه مع بعد المسافة، وكشرب خالد رضي الله عنه السم من غير تضرر به. يعني ورد أن سيدنا خالد بن الوليد شرب السم، وسم ساعة فلم يضره، لأنه قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم. وتجريان النيل بكتاب عمر رضي الله عنه وأمثال هذا أكثر. وتجريان النيل، تمام، بكتاب عمر رضي الله تعالى عنه وأمثال هذا أكثر. لأنه كان النيل في عادة في مصر كانت موجودة قبل الفتح الإسلامي، أنه كان الماء ينحسر، وبعدين في عادة عند المصريين كانت يأتوا بفتاة في كامل الزينة جميلة جدا ويقدموها قربان، يجيبوها كده جاهلية كانت، ويتقرب بها إلى النيل فيرضى عنهم، وبعدين الماء يفيض. وكان قريبا من تقريبا من أيام مين، كان في الشيوخ الأزهر، كان عاوزين يعملوا إيه العادة دي، بس عاوزين يجيبوا فعلا فتاة ويرموها في النيل، بس يجيبوا قوات إنقاذ وينقذوها مرة أخرى، بس المهم يعملوا إيه الإلقاء، يقع الإلقاء وتغرق، ثم تكون قوات إنقاذ فتنقذها، يعني يستنقذوها. لكن قام ناس الاسم شيخ من شيوخ إذا وقف وقوفا قال هذه جاهلية لا يمكن أن. المهم لما راحوا لسيدنا عمرو بن العاص، كان الموسم كل سنة تموت واحدة بريئة لا لشيء إلا من أجل النيل، ولماذا لا يرموا ذكرا، لماذا أنسى، حاجة غريبة. فكتبوا سيدنا عمرو استفشع هذا وقال هذا لا يجوز في الإسلام، يعني ده كان في الجاهلية، فأرسل إلى سيدنا عمر بن الخطاب وقال له. فسيدنا عمر ماذا فعل؟ كتب رسالة إلى النيل نفسه وقال من عبد الله من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى نيل مصر، ليس سلام عليكم ولا كيف حال المياه ولا ما أخبار السد هناك في إثيوبيا، لا أما بعد، من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى نيل مصر، فإذا كنت تجري بأمرك فلا تجري، فلا تجري أبدا. إذا كنت أنت الإله وأنت تحرك الأمور لا تجري، وإذا كان الله العلي القدير يجريك فإنا نسأل الله تعالى أن يجريك والسلام. ثم جاء الخطاب إلى عمر فألقاه في النيل، فلم تقع العادة بعد ذلك أبدا. لكن أين ذهب الخطاب في النيل؟ الله أعلم. المهم لم تتكرر إلى هذا اليوم. حاولوا الجماعة اللي هم يريدوا إحياء الفن الفرعوني القوميات أنه يكرروا هذا، وعند المرجع لا تذكر فوقف شيخ الأزهر بكل قوة ولا لا. نعم. ولما استدل المعتزلة المنكرون لكرامة الأولياء بأنه لو جاز ظهور خوارق هذه في مشكلة مهمة نخلصها ولا خلاص كرر الفرصة. القصة دلوقتي أنه المعتزلة أنكروا كرامات الأولياء، بس دول مش من أهل السنة، وقالوا لو جاز ظهور خوارق العادات من الأولياء لاشتبه بالمعجزة. وده كلام يعني كلام بارد. قلنا كيف يشتبه بالمعجزة؟ إلا في حالة إذا ادعى الولي النبوة. وهل يوجد ولي ولاية صحيحة حقيقية يدعي النبوة؟ ليس ولي، يبقى فاسق أو فاجر. فشبهة المعتزلة غريبة، قالوا يعني لو حصلت الولي يعمل خارق، يعني الولي يلقي العصا تبقى ثعبان، وسيدنا موسى يلقي العصا تبقى ثعبان، إذن مين فيهم النبي؟ ده نبي ولا يعني حيشتبه ليه؟ لكن هذا كلام لا يلتفت إليه، لأنه أصلا النبوة ختمت، لا يحدث اشتباه الآن بين الولاية ولا يمكن في ولي حيدعي النبوة، وإلا لكان مجرما. وبعدين استدلوا بدليل آخر، قالوا ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من إيه؟ من رسول، مش ولي. فلو أنه جاز الكرامة، لو الكرامة تجوز يبقى معناها يجوز إخباره بالغيب، يعني معناها ممكن الولي يخبر بالغيب على سبيل الايه خرق العاده، يبقى اذا حيلتبس بالايه بالنبوه. والله تعالى قال ما حدش ربنا يطلع على الغيب الا الرسل، عالم الغيب فلا يظهر على غيب احد الا ايه. ايه الجواب عن الشبهه دي الثانيه؟ ان المراد بالايه هنا سلب العموم مش عموم السلب، يعني لا يظهر على غيبه يعني على كل غيبه أحدا، يعني معناها ما ينافيش أن الله تعالى يظهر أحدا على بعض غيبه لا على كله. يبقى هي كده من عموم السلب وليست من سلب الإيه، يعني ممكن ربنا يظهر بعض الناس على بعض الغيبيات. والله تعالى يقول في آية الكرسي ولا إيه؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهنا الكلام ليس عن الأنبياء، وكلمة رسول في الآية فلا يظهر إلا من ارتضى من رسول، ليس المراد بها الرسول اللي هو الرسول يعني النبي، لا، ده المراد بها رسل الملائكة، لدليل إيه؟ وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يعني من الشياطين يجد له شهاب، يعني لا يستطيع إلا إذا خطف كلمة ويضيف عليها كلمات من عنده، يعني على بال ما يسمع يروح إيه الشهم كن هو إيه سمع نصف الإيه الكلام فيكمل من عنده. أما الرسل الملائكة يسمع الإيه الكلام كله، يبقى هي لا تتعلق بالرسل ولا بالأولياء، ده موضوع تاني. يلا مولانا. ولما سدل المعتزلة المنكرون لكرامة الأولياء بأنه لو جاز ظهور خوارق العادات من الأولياء لاشتبه بالمعجزة، فلم يتميز النبي. يقول لك أصلا مش هيتميز النبي من غير الأنبياء، هي يعني كلام مقبول ده ما خلاص. وفي أنبياء ما خلاص انتهينا. أشار إلى الجواب. هي هو الجواب أقول له حيقوله ده. يعني عاوز أقول لك أنا حاصل الجواب اللي أنتوا سمعتوه أن الاشتباه، يعني عشان نفهم متى يكون الاشتباه، عند ادعائه الرسالة، يعني إذا ادعى الولي الرسالة وظهرت على يديه خوارق العادات هنا يحدث الاشتباه، وهذا مستحيل لأنه لا يمكن أن يكون وليا حقيقيا ويدعي الرسالة. ليه؟ لأنه الولي عارف ومتدين ومطيع ومقر برسالة الرسول اللي هو تابع له. يبقى إذن هل يمكن أن يدعي الولي الرسالة؟ لا. وعند عدم الادعاء لا اشتباه، ما فيش ادعاء يبقى ما فيش ايه؟ اشتباه. ويكون ذلك أي ظهور خوارق العادات من الولي الذي هو من آحاد الأمة معجزة للرسول الذي ظهرت هذه الكرامة لواحد من أمته، لأنه يظهر بها أي بتلك الكرامة أنه ولي، ولن يكون وليا إلا وأن يكون محقا في ديانته، وديانته الإقرار بالقلب واللسان برسالة رسوله مع الطاعة له في أوامره ونواهيه. حتى لو ادعى هذا الولي الاستقلال بنفسه وعدم المتابعة لم يكن وليا. لو ادعى مثلا لم يظهر ولم يظهر ذلك. هي الأخيرة دي فائدة مهمة، بيقول لك إيه؟ طبعا في حاجة مهمة اللي هي حفظها جيدا، اللي هي ما جاز كذا، قاعدة كذا كأنها قاعدة، ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي. كل شيخ محمد، كل ما جاز يعني أي معجزة لأي نبي تنفع إيه؟ ها؟ تكون كرامة للولي. بشوف ما جاز، كل ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي. هذا قول جمهور أهل السنة، أن ما يعني يعني يعني ممكن الولي يعمل إيه أو تظهر على يديه معجزة ظهرت على يد نبي، فهي بالنسبة للنبي معجزة وبالنسبة له هو إيه؟ كرامة. استثنوا إيه؟ باستثناء ما ورد فيه نص قاطع على أن أحدا لا يأتي بمثله كالقرآن، يعني ما ينفعش الولي يجيب قرآن، لأنه ده ورد فيه نص كده، قل إن اجتمعت الإنس والجن فهو معجزة لسيدنا رسول الله إلى يوم القيامة، خلاص كده، للزوم التحدي على مر الزمان. يبقى كده اللي ورد إنه معجزة لنبي ينفع يكون كرامة لولي إلا إيه؟ إلا ما ورد فيه نص قاطع على أنه لا يأتي أحد بمثله، يعني القرآن معجزة لمين؟ ينفع ولي يعمل زيه؟ لا، ما يحصلش. ليه؟ لأنه ده ورد فيه نص. وفي حاجة تانية، الفرق بينهما بين الكرامة، هي كل معجزة النبي كرامة الولي، فرق بينهما أن اقتران المعجزة بدعوى الرسالة دون الكرامة هو الصواب، أو ده الصواب في التفرقة بينهما، أن المعجزة مقترنة بدعوى الرسالة أما الكرامة غير مقترنة. وفي فرق آخر قلت لكم في البداية اللي هو إيه؟ أن الفرق بين المعجزة والكرامة أن المعجزة تقع عن قصد واختيار، بخلاف الإيه؟ يعني قد تقع بغير اختيار الولي، من غير ما يريدها أو من غير ما يختارها، بخلاف الإيه؟ المعجزة. الإمام القشيري صاحب الرسالة القشيرية قال فرق بين، احنا قلنا كل معجزة ليه؟ لنبي يجوز أن تكون كرامة لولي، أما القشيري قال لا، لا تنتهي الكرامات إلى حصول إنسان بلا أبوين، يعني مهما بلغ في الولاية ما يجيلوش ولد من غير ايه من غير ربنا لا يخلق له ولد كده خلقا من غير ايه ابوين. ولا تنتهي الكرامة الى قلب الجماد بهيمة، يعني مهما كانت الولاية ما يقلبش العصا ثعبان، انما اللي يعمل كده مين؟ النبي سيدنا موسى ألقى عصاه فإذا هي ثعبان، فالولي لو معاه 1000 عصا مش هيستطيع يقلب واحدة إيه؟ لأنه لا تنتهي الكرامة إلى إيه؟ إلى قلب الجماد حيوان أو إنسان، أو إلى حصول إنسان بغير أبويه. ده كلام مين؟ الإمام القشيري. لكن طبعا هذا الكلام ضعيف، نحن ذكرنا في البداية انه السيدة مريم ولدت من غير ايه من غير اب، وهي كرامة من غير زوج وهي كرامة. فاللي ذهب اليه القشيري احنا قلنا ايه؟ اي معجزة الا ايه؟ القرآن اللي هو فيه التحدي، اللي هو فيه نص عليه، اما ما عدا ذلك فيجوز حتى ولو ايه وجود ولد من غير اب. لكن بتاع متن الزبد فقه الشافعي قال الأولياء كرامات إيه رتب ولم ينتهوا لولد من غير أب، يعني ما الكرامة دي ما وقعتش من أي ولي. أصل خد بالك عدم الوقوع لا يستلزم عدم الجواز، فقد تكون هي جائزة لكنها لم تقع، والله أعلم. يلا يا شيخ. والحاصل أن الأمر الخارق للعادة فهو بالنسبة إلى النبي معجزة، سواء أظهرت من قبله أو من قبل آحاد أمته. ده حاجة مهمة دي، عاوز يقول إيه في الحتة دي. أول القاعدة اللي قلتها لكم، كل معجزة للنبي يجوز أن تكون كرامة إلا ما ثبت فيه نص. في حاجة تانية، أنه عارف كل ما كان عكس كان كرامة لولي فهو معجزة للنبي. لو احنا قلنا كل معجزة للنبي يجوز أن تكون إيه؟ إلا ما ورد فيه نص، أو حسب ما قال الإمام القشيري عن قلب إيه؟ الجماد بهيمة، أو قلب إنسان، أو وجود ولد من غير إيه؟ أبوين، وقلنا هذا ضعيف. لكن الكلام هنا إيه؟ أنه عاوز يقول لك أي أمر خارق للعادة يقع على يد الأولياء فهو في الحقيقة معجزة لنبي هذه الأمة. ليه؟ سواء عاوز أقول لك الخوارق دي كلها صحيح هي كرامات للأولياء، لكنها في نفسها معجزة للنبي اللي أنت تابع ليه. ليه؟ لأنه عاوز أقول لك أن الأمور الخارقة إما أن تقع من قبله، يعني من شخص النبي، أو من قبل أحد أمته. ليه؟ لأن وقوع الكرامات من أولياء هذه الأمة دليل على صدق دعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى حقية نبوته، أنه أخبر أنه في الأمة في أولياء وأنه تجري لهم كرامات، يبقى هذه الكرامات بتصدق دعوة الرسالة، فهي بالنسبة للرسول إيه؟ معجزة. وبالنسبة لمن ظهرت على يديه من أحد الأمة إيه؟ كرامة. يبقى عندنا اعتبارين في الكرامة، اعتبار أنها ظهرت ببركة متابعة الولي للنبي، وهي في نفس الوقت مش دليل على ولاية الولي، ده دليل على صدق النبي لأنه أخبر بها، فهي معجزة له من هذه الحيثية وكرامة للولي. يبقى هي بالنسبة للولي كرامة، وفي نفس الوقت هي معجزة للنبي اللي انت تابع له، لخلوه عن دعوى نبوة، لخلوه عن دعوى نبوة من ظهر ذلك من قبله. مش بيدعي النبوة، ادعاء النبوة ثابت لرسول الأمة. فالنبي لا بد له من علمه بكونه نبيا، ده كمان ده مهمة. يعني الولي النبي ما ينفعش يبقى نبي ما لا يعرف أنه نبي، مصيبة. إنما في أولياء كثير ولا يعرف أنه ولي، ده بل بالعكس لو سمع يخاف، وممكن بعض الناس يقولوا له أنت ولي وأنت رجل يعني كذا، ف فممكن يكون هذا استدراج له فيخاف. يبقى النبي لابد من إيه؟ من علمه بكونه نبيا ومن قصده إظهار خوارق أعمال لا تقع بغير اختياره، ومن حكمه قطعا بموجب الإيه؟ المعجزات بخلاف الإيه؟ الولي. يعني لابد من أن يكون حكم النبي قطعيا مفيدا لليقين بمقتضى معجزاته الدالة على صدقه، والله تعالى أعلم. خلاص كده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك.